بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب سن الأضحية قوله: فأمرهم ألا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في وقت ذبح الأضاحي، أنها لا مرتبطة بأضحية الإمام، فلا ينبغي لأحد أن يضحي قبل أن يضحي الإمام. ولهذا نرى في كثير أو في بعض البلدان أن الإمام يبدأ بالأضحية ويضحي، ثم إن الناس يتبعونه، وبعضهم يكتفي بأضحيته. نعم. قال: هذا مما يحتج به مالك رحمه الله في أنه لا يجزي الذبح إلا بعد ذبح الإمام. نعم. كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك، والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل، يعني أن لا يبادروا ويذبحوا قبل ذبح الإمام حتى لا تفوت المصلحة ويستفيد منها الفقراء، لأن منهم من يذبحها بالليل أو قبل طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر، وربما أخفاها ولم يعطي الفقراء منها شيئا. نعم. والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة، وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا. يعني ومن لم يضحي لا تجزئه، يعني بعد الإمام. قوله في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود. أعطاه غنما يقسمها ولا يقسمها؟ ما يمشكل يقسمها. يقسمها يقسمها يقسم. انقسم يقسم يقسمها على أصحابه، يقسم. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهذا الصحابي رضي الله عنه مجموعة من الغنم، وفي بعض الروايات غنيمات، يوزعها على أصحابه ليضحوا بها، فلم يبقى منها إلا عتودا وهو من الجزع من المعز يعني ما له أقل من سنة فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبحها وأنها تجزيه استثناء. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فقال ضح به أنت. وهذا مما يشرع أن يفعله الإمام من باب تأليف القلوب ومن باب إعانة غير القادرين على أن يقوموا ويؤدوا هذه الشعيرة. قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة. نعم. وهو ما رعي وقوي أو ما رعي ما رعى وقوي يعني ما استطاع أن يستقيل بنفسه. نعم. ولا يحتاج إلى أمه مثلا في الرضاع أو في أنه تحمله أو أنه أو لا يحتاج إلى الراعي في حمله وإطعامه وتوفير الغذاء له. نعم. وهو ما رعى وقوي قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنة وجمعه أعتد وعدان بإضغام التاء في الدال. قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر رضي الله عنه كما كان مثلها رخصة لأبي بردة ابن نيار رضي الله عنه المذكور في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه السابق. قال البيهقي وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم روي ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك. ما يشعر بأنها لم تكن بلغت السن التي استحبها النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح الناس بمثلها. نعم. قال البيهقي وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا فقال ضح به فقلت إنه جذع من المعز أضحي به قال نعم ضحي به فضحيت. فهذا مشعر بأن هذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على سبيل الاستثناء. قال هذا كلام البيهقي وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس فيه رواية أبي داود من المعز يعني ليس في رواية أبي داود أن العتود كان من المعز لكن إذا أطلق العتود عرف أنه جزعا من المعز لا من الضان ولكنه معلوم من قوله عتود وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين يعني أن يكون من المعز والأصل أنه لا يجزي لكن هذا كان رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام. قوله عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة هو بالباء الموحدة مفتوح أو مفتوحة بالباء الموحدة المفتوحة بعجة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة، يعني يستحب أن يبدأ الإنسان بذبح ضحيته مباشرة ويباشرها ولا يوكل غيره فيها، هذا هو الأصل أنه يتولى ذبحها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذبح ضحيته بنفسه وطلب من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تناوله المدية وأن تشحذها له، ثم باشر الذبح. ولكن لا بأس للإنسان أن يوكل غيره بالذبح سواء كان هذا الوكيل يعني رجلا أو امرأة أو صبيا، وسواء كان مسلما أو كان ذميا يعني كتابيا، لأنه هو الذي يقبل منه الذبح، أما غير ذلك من المشركين فلا يجوز ذبحهم، لا تؤكل ذبائحهم. فأهل العلم هنا ذكروا الكتاب على سبيل الاستثناء، وأنه لو وجد المسلم فإنه يقدم أولى، بل إن المرأة والصبي المسلمين يقدمان على الذمي. نعم. وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، يعني ويشرع لمن أراد الذبح أن يسمي ويكبر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، قال وسمى وكبر. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، قال قلت أنت سمعته من أنس؟ قال نعم. كل هذه الأحاديث وهذه الروايات وهذه المتابعات تؤكد سنية مباشرة الذبح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين الأملحين الأقرنين وسمى عند ذبحهما وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني اللهم هذا عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أناب صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنه قال اللهم هذا منك وإليك، وإن كان بعض أهل العلم لم يرضى بهذا الذكر واقتصر على ما جاء في قوله اللهم هذا عن محمد وآل محمد، فهذا كله مما يشرع ويسن في ذبح الأضحية يوم العيد. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال ويقول بسم الله والله أكبر. قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، أي أن معظم جسمه من السواد، أقدامه وجلده وحول عينيه يعني في رأسه كلها أسود، كلها من السواد، وإن كان فيه شيء من الشعر الأبيض أو الشعر الأصفر. فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل أمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. والتسمية والتكبير. نعم. قوله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال ابن الأعرابي وغيره الأملح هو الأبيض الخالص البياض، وقال الأصمعي هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد، وقال أبو حاتم هو الذي يخالط بياضه حمرة، وقال بعضهم هو الأسود يعلوه حمرة، وقال الكسائي هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر، وقال الخطابي هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود. نعم، يعني يتخلله صوف أسود مع البياض. وقال الداودي هو المتغير الشعر بسواد وبياض. نعم. وقوله أقرنين أي لكل واحد منهما قرنان حسنان. قال العلماء فيستحب الأقرن، يستحب أن يضحى بالأقرن لأنه أكمل. وفي هذا الحديث جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. واستحباب الأقرن، وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم، يعني الذي لا قرن له، الشاة الجماء والشاة القرناء. نعم. الذي لم يخلق له قرنان واختلفوا في مكسور القرن، يعني إذا كان له قرنان لكن انكسر قرنه من خلال مناطحته أو غير ذلك، فأهل العلم على أنه إن انكسر القرن لا يؤثر كسر القرن، لأنه لا أثر له في الأضحية. فذهب الإمام مالك إلى أنه إن كسر قرنه لا يجزئ، خصوصا إذا كان هذا الكسر ترتب عليه أن خرج الدم من قرنه، الأدمى قرنه بكسره لا يجزئ لأنه يعد عيبا، أما إذا لم يدمي فلا بأس. قال: واختلفوا في مكسور القرن فجوزه الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله والجمهور سواء كان يدمي أم لا، وكرهه مالك رحمه الله إذا كان يدمي وجعله عيبا. نعم. وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها، يعني على استحباب استحسانها أي الشاة أن تكون حسنة في منظرها وأن تكون أكمل في هيئتها. نعم. وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء رضي الله عنه، وهو المرض، يعني أن تكون مريضة، وأن تكون عوراء، وأن تكون عشفاء يعني هزيلة، فهذه كلها عيوب ترد بها الأضحية. نعم. وهو المرض والعجف والعور والعرج، والعرج البين، العرج البين، أن تكون عرجاء بين عرجها، لا تجزي التضحية بها، وكذا ما كان في معناه أو أقبح كالعمى وقطع الرجل وشبهه، يعني إذا كانت العوراء لا تجزي فالعمياء من باب أولى. هذا على أنه قياس أولوي، وإن كان ذهب بعض أهل العلم على خلاف ذلك، قالوا لأن العوراء الأصل فيها أنها بعينها الواحدة تأكل وتأخذ طعامها وتكتفي، لكن في الغالب أن العمياء الذي يتولى إعلافها وسيدها وصاحبها، ولعله بتوليه إطعامها وإعلافها تكون أسمن وأكثر شحما من العوراء، فيتحقق فيها الشرط في الأضحية فيكون أو فتكون أولى من العوراء. نعم. قال: وحديث البراء هذا لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، يعني هذا الذي أخرجه الآن ما أخرجه البخاري ومسلم، وإنما رواه أصحاب السنن، ولكنه صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحسنه من حديث. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والله أعلم. وأما قوله أملحين ففيه استحباب استحسان لون الأضحية، وقد أجمعوا عليه قال أصحابنا أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود، ثم السوداء. وأما قوله في الحديث الآخر يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، والله أعلم. نعم. قوله ذبحهما بيده فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلم جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيا كره كراهة تنزيه، يعني أنه يجوز لكن مع الكراهة. وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكا رحمه الله في إحدى الروايتين عنه، فإنه لا يبيح ولا يجيز ذبح الذمي والكتاب، فإنه لم يجوزها ويجوز أن يستنيب صبيا أو امرأة حائضا، لكن يكره توكيل الصبي. نعم. وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، قال أصحابنا الحائض أولى بالاستنابة من الصبي، والصبي أولى من الكتابي، قال أصحابنا والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلما فقيها بباب الذبائح والضحايا، لأنه أعرف بشروطها وسننها، والله أعلم. قوله وسمى فيه إثبات التسمية على التضحية وسائر الذبائح عند الذبح، وهذا مجمع عليه، لكن هل هو شرط أم مستحب؟ يعني الظاهر أنه مستحب، لأنه لو نسي لا يضره نسيانه، لكن لا ينبغي له أن يتعمد ترك التسمية. نعم. قال فيه خلاف سبق إيضاحه في كتاب الصيد. قوله وكبر فيه استحباب التكبير مع التسمية. نعم. فيقول بسم الله والله أكبر. قوله ووضع رجله على صفاحهما أي صفحة العنق وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه، وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم هلمي المدية، يعني أعطيني المدية، والمدية المراد بها السكين، أي هاتيها، وهي بضم الميم وكسرها وفتحها، يقال مدية ومدية ومدية، وهي السكين. قوله صلى الله عليه وسلم أشحذيها بحجر، هو بالشين المعجمة، أشحذيها يعني سنيها، وهو بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة أي حديها، حديها حديها. هذا موافق للحديث السابق في الأمر بإحسان القتلة. نعم. وإذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة. نعم. والذبح وإحداد الشفرة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. قوله وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. نعم. قال هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره فأضجعه وأخذ في ذبحه قائلا بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته، مضحيا به. ولفظ ثم هنا متأول، ولفظ ثم هنا نعم، يعني ليست على الترتيب والتراخي وإنما هي على التعقيب، حيث عطفها عطف ما بعدها على ما قبلها. نعم. نعم. ولفظ ثم هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك، على ما ذكرته بلا شك، يعني أنه أن المتقدم هو أخذها وإضجاعها ثم التسمية ثم الذبح هكذا. نعم. قال وفيه استحباب إضعاج الغنم في الذبح، يعني يستحب أن تذبح الشاة مضطجعة بخلاف الإبل فإنها تنحر قائمة، وأما البقر فتضجع أيضا وتذبح مضطجعة. نعم. وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضطجعة، لأنه أرفق بها. وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين. نعم. وإمساك رأسها باليسار. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، فيه دليل الاستحباب، فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل مني. قال أصحابنا ويستحب معه اللهم منك وإليك تقبل مني، فهذا مستحب عندنا وعند الحسن وجماعة، وكرهه أبو حنيفة رحمه الله وكرهه مالك، يعني من قوله اللهم منك وإليك. نعم. وكره مالك اللهم منك وإليك وقال هي بدعة، يعني أنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل بهذا من جوز تضحية الرجل عنه، واستدل الحديث من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته. نعم. واشتراكهم معه في الثواب، لأنه قال اللهم تقبل عن محمد وآله وآل بيت عن محمد وآله وعن أمتي وعمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص، يعني إن حديث اللهم هذا عن محمد وآل محمد وعمن لم يضح من آل محمد هذا منسوخ، يعني بعد أن توافرت الذبائح وأصبح الناس قادرين على أن يذبحوا لم يعد يقولها صلى الله عليه وسلم. وغلطه العلماء في ذلك، فإن النسخ والتخصيص لا بد من دليل يدل عليهما. نعم. لا يثبتان بمجرد الدعوة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. نعم. هذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله الأحاديث التي تدل على أنه ينبغي أن يذبح بكل شيء محدد، يعني له حد، سواء كان سكينا أو قصبا أو غير ذلك من الأشياء كالحجر، إلا أنه لا يجوز الذبح بالعظام، العظام بأنواعها سواء كانت سنا أو كانت أي عضو أو أي قطعة من العظام، كما أنه لا يجوز الذبح بالظفر، لأن الظفر كان أهل الحبشة يذبحون به في الجاهلية، ولأنه في الغالب يعني لا يكون سريعا في قطع الأدوات أو في قطع الحلقوم والمريء والودجين، والشارع يشترط في الذبح وفي صحة الذبح أن تقطع هذه الأربعة، الحلقوم والمريء والودجين، يعني العرقين اللذين فيهما الدم، ما يسمى بالوريد وما يسمى بالعرقين الكبيرين، يعني لا بد من قطع هذه الأربعة. أما الحلقوم فهو محل دخول الهواء والخروج، وأما المريء فهو محل الأكل والابتلاع، ابتلاع الطعام والشراب، وأما الودجان فهما العرقان الوريد والعرق الثاني الذي لأن أحدهما يدخل الدم والآخر يخرج منه الدم، فلا بد من قطع هذه الأربعة الشرايين. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن، يعني سكاكين نذبح بها. قال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني ما أنهر الدم، يعني أعجل بادروا أو خذوا الأدوات التي تبادر في الذبح، تعجل بالذبح، تعجل بقطع هذه الأربع الأشياء، سواء كانت سكينا يعني من الحديد أو كانت من القصب وكانوا يستخدمون القصب في قطع وذبح العروق الحلقوم والمريء والودجين، فإن استخدمتموها فذلك جائز، لكن عليكم أن تبادروا وأن تكثروا من ترديد هذه الأدوات على الحلق الحلقوم والمريء والودجين حتى تعجلوا بقطعها. هذا معنى الإرن، الإرن يعني ترديد هذه الأدوات على الحلقوم والمريء حتى تخلصوا إلى قطعها. نعم. أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، ما عدا السن والظفر، أما السن فلأنه عظ، وأما الظفر فقال لأنه مدى الحبشة كانوا يستخدمونه في الجاهلية، وهذا ربما أدى إلى إتعاب الحيوان عند الذبح وإلى تعذيب الحيوان، والشارع إنما حث على الإحسان في الذبح والإحسان في القتل، وذلك باختيار الآلة الحادة السريعة القطع. نعم. وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، يعني أصابوا في هذه الغزوة كمية من الإبل والغنم وجمعوها، إلا أن بعيرا منها فر، ند يعني شرد وفر، لكنهم لحقوه بأن رموه بالسهام حتى حبسوه، وكان إصابة السهام له تذكية حيث مات بها. نعم. فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، يعني ارموه بالسهام إن لم تدركوا ذبحه، فإن أدركتموه حيا تذكونه، وإلا فإن ما أصابه من السهام وما أنهر دمه بما هو له حد فهذا كافي. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رافع بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. هذا الحديث أورده هنا في هذه المسألة لمناسبة، وهي أنهم ذبحوا الإبل والغنم وكانوا قد أخذوها من الغنيمة، لكنهم إنما فعلوا وطبخوا بعد عودتهم من الغزو، وكان الحكم أنهم ما دام وصلوا وعادوا إلى المدينة لا ينبغي أن يأخذوا من لحم الغنائم شيء إلا بعد تقسيمها. فلما بادروا وأخذوا وذبحوا وطبخوا عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمرهم بأن يريقوا مرقها ويريقوها ثم عاد تقسيمها، حيث جعل العشرة من الغنم تعدل الناقة واحد من الإبل، وأعيد تقسيمها على أنها غنائم قسمت، غنائم قسمت وأعطوا منها بعد ذلك. فمحل الشاهد من هذا الحديث أنهم لو كانوا إبان المعركة وفعلوا ذلك بأن ذبحوا من الغنائم لجاز لهم أن يأكلوها، حيث إنهم لا يزالون يعني في المعركة. أما إنهم بعد أن انتهت المعركة وعادوا ما كان ينبغي لهم أن يذبحوا حتى ينتظروا تقسيمها، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم تقسيمها بعد أن طبخت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.